قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نتذكر المسائل والأحداث التي تتعلق بغزوة تبوك، هذه الغزوة الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش الإسلام، وتسمى بغزوة العسرة لأنها كانت في عام قل فيه الظهر وقلت فيه الأموال، وكانت في توقيت شديد الحرارة كما سنذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. يعني سوف نذكر يعني بعض الشواهد والأمثلة التي تدل على شدة الحرارة التي خرج فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت في توقيت شديد الحرارة، وفي توقيت أيضا كانت الثمار قد نضجت وأينعت، فكانوا يحبون البقاء في الظل وكانوا يحبون البقاء في الثمار حتى يستطيعون جنيها وبيعها. فغزوة العسرة كانت في عام جدب قلت فيه الأموال وقل فيه الظهر، الممتلكات من الإبل والخيول وغير ذلك، وكانت في توقيت شديد الحرارة، شديد الحرارة، وتسمى أيضا بالغزوة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين الذين كانت لهم مواقف مخزية قبل الغزوة وفي أثناء الغزوة وبعد الانتهاء من الغزو، وهي مواقف كثيرة كثيرة سوف نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. فهي غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها عين تبوك، وتبوك منطقة أقرب إلى الشام منها إلى المدينة، بينها وبين المدينة 14 مرحلة حوالي 1000 كيلو مثلا هذه الأيام، صح الشيخ رجب ولا 800 كيلو، وبينها وبين دمشق 11 مرحلة، يعني قول مثلا 600 كيلو مثلا، فهي قريبة إلى دمشق وقريبة جدا إلى بلاد الشام، بقى بداية الشام في أرض البلقاء وعمان والأردن قريبة جدا. من الشام. فالنبي ما دخلش الشام عليه الصلاة والسلام، فسميت الغزوة بتبوك لأن النبي نزل تبوك وعسكر فيها عليه الصلاة والسلام انتظارا لقدوم النصارى، سواء نصارى الروم أو نصارى العرب من الشام. فهي تسمى بغزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها في منطقة تبوك، وتسمى بغزوة العسرة نظرا لأنها كانت في زمان وأوان عسرة، وتسمى بالغزوة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت أفعال المنافقين القبيحة والذميمة التي فعلوها في هذه الغزوة. كان الخروج في شهر رجب من العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبب الغزوة فلها عدد من الأسباب، هناك سبب أساسي وهناك أسباب مهيئة. فلما فتح الله عز وجل مكة على المسلمين في شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة، وأنزل الله عز وجل قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة قلة في الأموال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. لما نزلت هذه الآيات إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال رجال من قريش: الآن تنقطع عنا الأسواق والتجارات والبضاعات، لأن قريش وأهل مكة كانوا يعيشون على الأسواق، سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق ذي المجاز وغيرها من الأسواق، سوق بدر. ما بدر ده اسم مكان واسم زمان، سوق بدر. كانوا يعيشون على الأسواق. من أين تأتي التجارات والبضاعات؟ تأتي من الشام، تأتي من اليمن، تأتي من الحبشة. وربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني مكة، مكة كلها الحرم كله، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمش هيجوا ولا معهم التجارات ولا البضاعات ولا السلع. فخاف رجال من قريش العيلة، فقال الله عز وجل: فإن خفتم عيلة قلة في الأموال والثروات فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يفتح لكم أبواب الجهاد تقاتلون جهاد المشركين هؤلاء، تقاتلونهم حتى إما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أبواب الجزية وغير ذلك. المسلمون لا يقاتلون من أجل الجزية ولا يقاتلون من أجل الأموال ولا الأسواق ولا التجارات ولا البضائع ولا غير ذلك من متاع الحياة الدنيا، إنما هي أسباب يسببها الله عز وجل. أيضا اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات ما كانوا في المدينة، قالوا: إن كنت صادقا فأتي الشام أرض الأنبياء. معظم الأنبياء كانوا في الشام، فقالوا: إن كنت نبي زيهم فلازم تبقى من الشام. فربما كانت هذه رغبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسبب الله أسبابها. إنما الأسباب المباشرة بقى، الأسباب المباشرة أن النصارى في الشام في روايتين. الرواية الأولى رواها عمران بن حسين الصحابي بإسناد حسن، معناها أن نصارى العرب كتبوا إلى هرقل نصارى العرب اللي هم بيسكنون في الشام، قبيلة غسان وقبيلة لخ وجذام وعاملة وبلي وبهران وبلقين، قبائل كبيرة جدا متنصرة نصارى في الشام، وهم عرب ومعاهم روم. روم يعني أصلهم من أوروبا، أجانب يعني بالمصطلح المعاصر. هم اللي مسيطرين على الشام، هرقل رومي ما هو عربي، ومعاه جند كثيف من الروم. فيبقى في بلاد الشام نصارى روم أوروبيين أجانب، وفي نصارى عرب. فكتب نصارى العرب إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج وادعى أنه نبي قد هلك، وأصابت أصحابه سنون سنين أهلكتهم وأهلكت أموالهم، فإن كنت تريد أن تنصر دينك فالآن. عايز تنشر النصرانية في جزيرة العرب بالقوة، هو الوقت ده. فجهز جيشا قوامه 40,000 من نصارى العرب ومن نصارى الروم، وأمر عليهم رجلا اسمه قباز، وأعطاهم رزق سنة، المرتبات الجنود يعني اللي بياخدوه في سنة ادالهم مرة واحدة حتى يتجهزوا، عشان يجهزوا كل واحد يشتري اللي لازمه. وفعلا بدأوا يتهيئون، بدأوا يجهزوا. ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخبار وصلت المدينة منين؟ من بعض الأنباط اللي هم التجار الذين كانوا يجلبون الزيت من الشام إلى المدينة. في تجار هم مش هيروحوا مكة، خلاص ممنوعين دلوقتي يخشوا مكة، هم يجيبوا التجارة فين؟ يودوها المدينة. فبعض الأنباط التجار الذين يجلبون الزيت إلى المدينة تكلموا بما شاهدوه. احنا شفنا حركة غير عادية في الشام، احنا شفناهم بيشتروا يعني ما يلزم للسفر ده، احنا شفناهم بيصنعون الأحذية طبعا بأعداد ضخمة جدا، 40,000 واحد مقاتل حيلبسوا كام؟ 80,000 جزمة، يعني 40,000 جزمة بس فردتين، ده جزم والله يعني جزمة بوش دي عملت للجزم. يعني انتوا عارفين واحد عرب يشتري الجزمة اللي اتضرب بيها بوش ب10 مليون دولار، قيمتها مش في الجزمة، في اللي اتضرب بالجزمة، هو ملوش قيمة الفعل ذات نفسه. يعني والله سؤال، نفسي اعرف الجزمة دي راحت فين، قطعوها. المهم ان المجرم بوش وبيسألوه في المؤتمر الصحفي قال لهم لا انا كنت منتبه، ده انا كنت مركز وشوف، والجزمة دي ده انا يعني عارفها كويس، ده مقاس 44. المقصد طيب، فكان صنع الأحذية كتير في بلاد الشام، فالتجار اللي بيجلبون الزيت صنع الأنباط، فلما جم المدينة تحدث، فبقى في حديث داير في المدينة أن غسان اسم القبيلة المشهورة الكبيرة من النصارى اللي هناك جايين، وعليهم ملك غسان والنصارى طبعا ده حاجة حدث ضخم جدا لما يجوا، والروم طبعا هي القوة العظمى في ذلك الزمان، أكبر قوة. في حديث في صحيح البخاري سيدنا عمر بيحكي، يعني انا اقول لك يعني معنى الحديث باختصار. سيدنا عمر بيحكي ان هو كان له صاحب، وكانوا ساكنين يعني بعيد عن المدينة، في حوالي المدينة. فبيقول بيحكي سيدنا عمر ان هو وصاحبه كانوا يتناوبان النزول للمدينة للمسجد النبوي. فاللي بيروح يوم بيجيب الأخبار، أخبار الإسلام والمسلمين وأخبار المشركين والآيات اللي نزلت، وكل يجيب الأخبار بتاعت اليوم ويرجع يقولها لصاحبه. شوف التعاون على البر والتقوى، والتعاون على طلب العلم، والارتباط بالمركز. ده ساكنين بعيد، إنما في ارتباط بالمسجد النبوي، في ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، في ارتباط بالوحي والقرآن والعلم، الصلة مش منقطعة. فسيدنا عمر بيحكي بيقول إن كانت النوبة بتاعتي أنزل أجيب الأخبار كلها أقولها لصاحبي، وصاحبي لما ينزل يجيب الأخبار كلها أقولها لي. فبيقول إن في ليلة طرق علي صاحبي الباب طرقا شديدا، فقلت من وراء الباب: أجاء ملك غسان؟ الطرق جاء طخ طخ طخ طخ، يبقى في حاجه ضخمه جدا. فسيدنا عمر قبل ما يفتح بيقول له: قم، اجاء ملك غسان. سيدنا عمر يقول: وكنا نتحدث ان غسان ينعلون النعال لغزونا، يعني بيخيطوا النعال عشان ييجوا يغزونا. كنا نتحدث، يعني الصحابه في كلام كتير في المدينه، من المدينه، ان غسان ينعلون النعال، بيصنعوا النعال، كل واحد بيعمل على مقاسه جزمة واثنين وثلاثة، لان حيروحوا يغزوا المدينة. وزي ما قلت لك ان مسافة من الشام للمدينة. فسيدنا عمر لما سمع الطرق بقوة يقول: فقلت من داخل من وراء الباب، من داخل البيت: أجاء غسان؟ فقال صاحبي: بل أعظم، بل هو أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ده حدث بقى أضخم، ده أي حاجة تتعلق بالنبي ده أضخم حدث. عايز أقول لك إيه؟ إن كان في كلام في المدينة إن غسان جايين لغزو المدينة. إيه اللي جيبهم؟ جايين ليه؟ لأن بالمصطلحات المعاصرة بتاعتنا في معلومات استخباراتية خاطئة قدمت إلى هرقل إن النبي مات، وإن الصحابة دلوقتي تعبانين جدا. وسبحان الله، إيه المعلومات الخاطئة دي؟ بوش من 3-4 أسابيع قال لك غزو العراق بني على معلومات استخباراتية خاطئة، المخابرات ضللوه، قدموا له معلومات خاطئة فغزا عشان العراق، وهو كذاب، ده كذاب عالمي. النهاردة في قناة الجزيرة في شريط الأخبار يقول لك هانز بليكس ده كان رئيس المفتشين اللي بيفتشوا على الأسلحة النووية. هانز بليكس النهاردة بيقول لقناة الجزيرة: تعرضت من ضغوط من واشنطن في مجال التفتيش والبحث عن الأسلحة النووية. وبرضه هانز بليكس قال في نفس التصريح ان واشنطن كانت تخطط لغزو العراق حتى لو لم توجد أسلحة نووية، كده كده كانوا داخلين يعني. فهو بوش بيقول ده المخابرات قالت لي في أسلحة نووية، يا كذاب، انت كده كده كنت عايز تخش في أسلحة نووية، ما فيش، كده كده كان عايز يخش. وده موضوع كبير، واحد يسأل وليه أمريكا عايز تخش العراق؟ لا مش عشان البترول، ده موضوع كبير، موضوع كبير. العراق عند اليهود، اليهود في اعتقادهم في الكتب بتاعتهم ان اللي هيدمرهم مرة تانية رجل عراقي. احنا عندنا في القرآن: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض ايه مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هم اللي دخلوا عليكم في أول مرة هم اللي هيخشوا عليكم في تاني مرة. عند اليهود ان اللي هيخشوا عليهم تاني مرة من نفس الناحية. مين الناحية الاولى؟ بختنصر البابلي بتاع بابل. ففي عقيدة عند اليهود ان العراق او العراقيين هم اللي هيخشوا عليهم مرة تانية يدمروهم، واليهود ركبين الامريكان هناك لوبي اليهودي هناك ايبك ضغطين على الامريكان، فقعدوا يضغطوا عليهم ويضغطوا عليهم ويضغطوا عليهم لحد ما وصلوهم ان لازم تخشوا العراق، فلازم حجة. ايه الحجة دي؟ عندهم اسلحة دمار شامل واسلحة نووية، ولا ما كانش عندهم ولا حاجة. هم لوين يخشوا عشان اليهود عايزين امريكا تدمر العراق. واضح دي؟ عارف المشكلة في ايه؟ ده اليهود دول يعني قوم. المشكلة ان برضو طلعت لهم معلومات جديدة ان اللي هيخش عليكم لا ده مش من العراق، لا ده من ايران. فراجعوا دلوقتي يعمل ايه؟ عايز امريكا تضرب ايران برضه. عرفتها؟ اليهود اليهود اليهود يعني ربنا يشغلهم يعني رعب طول عمرهم. ربنا ضرب عليهم الذله والمسكنه رعب. على اي الاحوال ده بس حاجة ايه شيء بشيء يذكر. زي ما قلت لك نصارى العرب قدموا معلومات خطأ لهرقل، معلومات استخباراتية خاطئة. قالوا له النبي اللي طلع مات، وان اصحابه اصابتهم سنون سنين اهلكتهم واهلكت الاموال، فان كنت تريد ان تنصر دينك فالان ايه دي الفرصة. طبعا معلومات خطأ. فراح جاي مجهز زي ما قلت لك الجيش اللي هو 40,000 من نصارى العرب ومن نصارى الروم، واداهم ارزاق سنة المرتبات بتاعت سنة، وكانوا بيجهزوا النعال وما يلزم يشتروا. ووصلت المعلومات المدينة، وزي ما قلت لك الصحابة اتكلموا فيها بينهم ان غسان جاية فدول لما بيجوا بأعداد ضخمة جدا. معركة تبوك معركة مؤتة قبل كده كانت 3,000 من المسلمين قصاد 200,000، 100,000 من الروم النصارى ومعهم 100,000 من العرب النصارى. النهاردة هرقل جايب 40,000 بس. ليه؟ لأن قالوا له إن مش محتاجين، النبي بتاعهم مات، وإن هم دلوقتي في سنين صعبة جدا، ما عندهم ظهر، ما عندهم أموال، ما عندهم قوة، ما عندهم استعداد، فاكتفى بإرسال 40,000 فقط. واضحت؟ والأخبار وصلت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كل الأخبار على محمل الجد، ما يتهاون أو يقلل من أي خبر. الأنباط جايين واحد واثنين وثلاثة بيقولوا ان غسان او الروم او النصارى في الشام يعدون العدة لغزو المدينة، ينعلون النعال لغزو المدينة. والنبي كان يتصرف بسرعة عليه الصلاة والسلام. وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. القاعدة دي او المبدأ ده النبي استخدمه كتير عليه الصلاة والسلام. ما كان ينتظر ان الاعداء يجوا يهجموا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد وحث عليه. هم بيستعدوا، فالنبي أمر بالجهاد بسرعة، حث على الجهاد ورغب في الجهاد وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. كان النبي يحث على الصدقة على المنبر وفي ويبعث من ينادون في طرقات المدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ومن حولها ليوافوا ويخرجون معه للقتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. البعض أجاب والبعض لم يجب، إنما عايز أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة رغب في الجهاد وحث عليه وأمر به، وبعث من ينادي، من ينادي في قرى الأنصار وفي مكة وما حولها للخروج إلى الجهاد والمساعدة بالنفقات والصدقات والأموال. النبي لما رغب في الصدقة تسابق الأصحاب الأغنياء رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن الناس اللي أسرعوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، والحديث في صحيح البخاري والقصة مشهورة مشهورة. سيدنا عمر حكى يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مالا عندي. في التوقيت ده بقى عندي مال، عندي يعني مال. يقول فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، إن كنت في يوم من الأيام حسبه لحد أموت هو النهاردة. يقول فذهبت إلى أهلي فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. يقول فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر فقلت والله لا أسابقه بعد اليوم أبدا. انتهت الرواية. بس الرواية دي عجيبة جدا، عجيبة. سيدنا عمر بيحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة، النبي رغب في النفقة. يقول فوافق ذلك مالا عندي، في التوقيت ده عندي مال. طب والسنين اللي فاتت دي كلها، احنا بنتكلم في سنة 9، كانت الاموال كانها بتيجي عن سيدنا عمر وتتصرف تنفق، ما حوش تحويشة كبيرة لها قيمة الا السنة دي. يقول فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة حسبه. شوف بقى حاجة جميلة، هذه التسابق، تسابق في نموذج. سيدنا أبو بكر ده سباق في الخير. المقطع ده يدلك أن سيدنا أبو بكر طول السنين اللي فاتت كان بينفق ينفق ينفق ينفق، وسيدنا عمر مش قادر يعمل زيه، نفسه ينفق يتصدق بس مش قادر، ما عندوش. سيدنا أبو بكر عنده فبينفق ينفق. فقول سيدنا عمر لو كنت في يوم حسبقه يبقى هو النهاردة. يبقى عايز يسبق أبو بكر بقاله سنين، خدها في دماغه نفسه سبقه. حاجة جميلة دي في سبيل الله عز وجل، وهو ده اللي ينبغي، ان احنا نتسابق في الخيرات. فاستبقوا الخيرات، نتسابق في الخيرات. في واحد موفق ما شاء الله، عنده نفقات، عنده أموال، عنده صدقات وأداء، أحطه كده يا نفسي أعمل زيه، نفسي أسابقه، نفسي أبقى أحسن منه. واحد مجتهد في أبواب الخير، هو ده حطه قدام عينك ونفسي أسابقه، وانتهز أي فرصة تجيلك بعد سنة اتنين خمس سنين عشر سنين عشرين سنة، قول إن شاء الله سابقه في يوم من الأيام، أعمل أكتر منه وأعمل أحسن منه في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. كان الناس الصالحين سابقين في زمان، يقول لك من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فادفعها في صدره، ارميها في صدره. اللي نفسك في الدنيا قول اتفضل نافسني وأحسن مني كمان دنيا، إنما اللي نفسك في الدين ما تسيبوش نفسه. شوف الكلام الحلو، كلام جميل. من نافسك في الدين فنافسه. عايز يحفظ زيك ويحصلك في الحفظ، احفظ انت اكتر. حفظت القرآن وعايز يحفظ زيك، طب احفظ انت الاحاديث بقى، كل ما يحصلك تفوق انت عليه، كل ما يحصلك في باب من اول خير تفوق انت عليه. ادي المنافسة في الخيرات. من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فادفعها في صدره. خدها. شوف الكلام. تعالى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا عمر عايز يغلب أبو بكر في الخير، يعني عايز يسابقه. والسابق يا جماعة أحيانا يكون سابق في الوقت، وأحيانا يكون سابق في إيه؟ في قيمة العمل. فسيدنا عمر يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن كنت يوما سابقه. لو في يوم من الأيام حسبه هو النهاردة فرصة متاحة، النبي رغبه وأمر بالصدقة وعندي. فذهب سيدنا عمر إلى أهله وجاء بنصف ماله. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ ده يدل على ان سيدنا عمر جاب مال كتير، فالنبي ظن ان سيدنا عمر جاب كل اللي عنده. ماذا ابقيت لاهلك؟ ده كتير، سبت لهم ايه؟ واضح دي. سيدنا عمر جاب مال كتير في سبيل الله، ده في سبيل الله عز وجل الانتصار على النفس. تعرفين يا جماعه النبي وضح في الاحاديث ان الانسان لما بيدخل يده في جيبه ليتصدق يعض عليها 70 شيطانا، يعني مش بيعض عليها كده بس ايه، يعني يقعد زي ما ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فانت لما تحط ايدك في جيبك او خزنتك او حاجة عشان تاخد الصدقة 70 شيطان كانهم معضين على ايدك، لا المال هيقل مش هتعوضه تاني، انت محتاج الاولاد البيت، طب بص لقدام بص لاحوال الناس بص لكذا، كل شيطان يقول لك خاطر فكرة. فانت لما تتصدق كأنك فكيت لحي 70 شيطانا، والحديث يدل ان الشياطين بليحة برضه، لهم ليحة برضه، بس كان الشياطين ملتحين. ابو جهل كان ملتحي، ممكن واحد بقى ايه يكون يعني من يقول لك يا طب خالفوا الشياطين يا اخي وافقونا، فقونا في الدين كده، ربنا خلق الخلق كده، خلق الخلق كده، الرجال بليحة ذكور شياطين كفار كله بليحة المقصد يعني. فلما واحد يجيب سيدنا عمر جايب كمية ضخمة من المال، فالنبي يتعجب عليه الصلاة والسلام ويتساءل ماذا أبقيت لأهلك، سبت لأهلك إيه المال كتير؟ قال مثله زيه، قسم المال نصين. فالسنة دي كان سيدنا عمر عنده مال كتير، جاء نص المال في سبيل الله والنص شايله للأهل. يقول وجاء أبو بكر بماله كله، يا ترى كان زيادة ولا أقل؟ الله أعلم، بس العبرة في إيه؟ إن هو جاب المال كله. فالنبي يسأله ماذا أبقيت لأهلك؟ برضو ده كتير، ماذا أبقيت لأهلك؟ وشوف شفقة النبي على الأهل عليه الصلاة والسلام، شفقة النبي على الزوجة وشفقة النبي على الأولاد حتى لا يحتاجون. ماذا أبقيت لأهلك؟ سيدنا أبو بكر يقول له أبقيت لهم الله ورسوله، ربنا معاهم، ربنا يخلف، والنبي يدعي لنا ويرضى عنا، البركة. الله طلع كل حاجة. الأمر ده صعب مش سهل، إن واحد يحوش تحويشة وبعد كده يجي لها باب ينفقها كلها في سبيل الله. اليقين هنا، واحد بيتعامل مع الله، واحد بيتعامل مع الله عز وجل وعنده يقين، دي بقى قوة الإيمان وقوة القلب وقوة المحبة لله عز وجل وحب الدين وحب الدعوة وحب الحق وحب الإسلام، ومعاني بقى الإنسان ما يقدرش يعبر عنها، إن واحد يجيب ماله كله في سبيل الله. أدي أبو بكر حاجة ضخمة، عمل ضخم جدا، وطول عمره رضي الله عنه وارضاه نفق في سبيل الله، صدق في سبيل الله، ما يتعاظم شيئا أنفقه في سبيل الله عز وجل. فسيدنا عمر قال لا أسبقه بعد اليوم، ده كانت فرصتي النهاردة، عبر سنين طويلة جدا أنا مترصد ومترقب متربص أنا أسبقه، جيت الفرصة النهاردة برضه ما سبقتوش، حتى لما تأخر عني سبقني بإيه؟ بشدة الفعل. فالسابق يا إما سابق في الوقت بسرعة يستجيب بسرعة، يا إما سابق في إيه؟ في جودة العمل. واضح؟ زي يوم الجمعة كده، السابق اللي بيروح المسجد الأول، اللي يروح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، واللي يروح في الساعة الثانية كأنما قرب إيه؟ بقرة، واللي يروح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، واللي يروح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، واللي بيروح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. السابق هنا إيه؟ وقت. وهكذا في أعمال كده السبق فيها السرعة، زي السابقين السابقون الأولون اللي هم استجابوا بسرعة لداعي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي أسلموا متأخرين مش زي الأولانيين. ففي سبق في الوقت وفي سبق في جودة العمل. سيدنا أبو بكر جه متأخر عن سيدنا عمر بس جاب كل ماله، كل ماله رضي الله عنه. طيب ده سيدنا أبو بكر، ده سيدنا عمر. أما سيدنا عثمان صاحب بقى العجب العجاب في غزوة تبوك، فالقصة بتاعته عجيبة جدا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة وكان على المنبر، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها بكل ما يلزم، البعير بكل اللي عليه، بكل اللي يلزم، اللي بتفرش عليه واللجام والشكام والشكيمة بتتحط في الجمل واللجام واللي بتفرش عليه وأكله وكل حاجة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مرقاة درجة من على المنبر وحس على النفقة، النبي رغب في النفقة. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي مرقاة درجة وحس على النفقة، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ليس عليه ضرر أو خطورة خوف مهما عمل بعد اليوم. لو عمل سيئات لحد ما يموت الحسنات تغطيها بتاعت 300 جمل دول. شوف النبي رغب في الصدقة تاني يوم، فيقوم سيدنا عثمان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. كل ما النبي يقول على النفقة والصدقة يوم سيدنا عثمان علي 100 جمل علي 100 جمل لحد ما صدق ب1000 جمل 1000 جمل بأحلاسها وأقتابها رضي الله عنه وارضاه. ده حاجة ضخمة، ما هيش سهلة. وبعدين برضو لسه، لأن طبعا العدد اللي جاي اللي جايين دول كتير، والنبي عايز يجهز عدد كبير. فالنبي رغب في الصدقة تاني، فيذهب عثمان رضي الله عنه ويأتي ب1000 دينار ويصبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان شايل 1000 دينار في القميص بتاعه في الأفطان لحد ما صبهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يديه في الذهب ويقلله ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبدا. ورغب النبي في الصدقة والنفقة، فجاء عثمان 70 فرسا، جاي 70 فرس تاني. ورغب النبي في الصدقة والنفقة، فأرسل عثمان مع رجل بعشرة آلاف دينار. يا كان عنده ثروة طائلة، بس الدنيا كانت في يده، في ايديه ليست في قلبه. سهلة جدا، كل الناس ما يرغب يا إما يقول علي كذا أو يبعت ما حد هو بيجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه. حاجات الصحابة رضي الله عنه، كان عندهم زهد في الدنيا وعندهم تعامل مع الله عز وجل، في حب شديد لله، حب شديد، وفي يقين، في إيمان، في إسلام جيد. عبوديتهم كانت لله ليست للنفس ولا لرغبات النفس. لا لا لا، النفس بتحب حاجات كتيرة، ممكن واحد يحب نفسه ويعبد نفسه، فلما النفس تعوز حاجة، تحب حاجة، يعمل اللي نفسه بتحبه. دي عبودية النفس أو عبودية الهوى. الصحابة تجردوا من هذا، اللي نفسه بتحبه يخالفه، لما ربنا يأمر بضده يفعل ما يرضي الله عز وجل. فدي مسألة مهمة جدا يا جماعة، أن الصحابة كانت عبوديتهم لله صافية قوية، ما كانوا يعبدون الهوى ولا كانوا يعبدون ما تحبه النفس. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانتصار على نفوسنا. الإنسان يغلب نفسه ده أمر يعني عظيم جدا يعني. فدي النفقة بتاع سيدنا عثمان رضي الله عنه، حاجة ضخمة جدا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مع أنه كان من أغنياء الصحابة، بس هي ثروته كده، تصدق في هذا اليوم بمئتي أوقية، يساوي 2000 درهم. ألفين درهم مش 2000 دينار، 2000 درهم. ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأيضا يعني سيدنا سعد بن عبادة تصدق بمال وفير. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنفق مال كثير، كان الأغنياء. سيدنا طلحة بن عبيد الله جاء بمال وفير. سيدنا عاصم بن عدي جاء ب70 وثقا من التمر، زي 70 غلق، 70 غلق تمر، ما عايزين بقى أكل في الطريق، سكة يمكن كده هم قعدوا شهرين وزيادة هياكلوا في الطريق، فجاء ب70 وثقا. ورجل اسمه أبو عقيل، ما نعرفوش كتير، مش مشهور، لكنه معلوم عند الله عز وجل، جاء بنصف صاع. الصاع 4 أمداد، المد ملو الكفين، ده مد تملأ الكفين مرة تانية مدين، نصف صاع، تملأ ايديك الكفين 4 مرات يبقى ايه؟ صاع. فأبو عقيل جاء بنصف صاع من التمر، شوية بحكنا ملأ دي كده مرتين، ده اللي قدر يجيبه. المنافقين يقول عبد الرحمن بن عوف ما أنفق إلا رياء، ده النفق اللي جابه دي رياء. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هنبقى نتكلم عنها بعد كده. وأبو عقيل اللي جاب شوية زوالين دول قالوا له: يا فلان إن الله غني عن نفقتك. هم دول اللي جبتهم، واحد جاب 70 غلق وانت جايب شوية قد كده، ربنا الغني عن النفقة بتاعتك، وانتوا ايش عرفكوا يا هو يا يا يا يا منافقين ان ربنا غني عن، ما ربنا غني عن والله الغني وأنتم الفقراء. الله غني لا يحتاج إلى نفقة ولا صدقة، هو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى هو الرزاق. فيقولوا يا فلان الله غني عن نفقتك، قلت ربنا وكلكم تتكلمون عنه. فاللي جايب كتير يقولون انت مرائي، واللي جايب قليل يقول ربنا غني عن الشوية بتوعك. وما قلت عادين ايه يا منافقين انت؟ عارف بقى اللي عادين يتكلموا تفتكر ان هم انفقوا ولا حاجة، عادين يتكرجوا، انت فلان جايب كتير انت مرائي، وانت فلان قليل ربنا الغني عنه، انتوا عملتوا ايه؟ بس الكلام ده طبعا احيانا بيوجع. يعني واحد كده اللي جاب شوية صغيرين لما يقولوا له هو ده اللي قدرت عليه، هو ده اللي قدرت عليه ده ولا حاجة، وكل واحد يحز في نفسه. الكلام كلام المقصود. فالصحابة أنفقوا، اللي يقدر على حاجة أنفق. حتى النساء كانت المرأة تتصدق وتنفق بما قدرت عليه، اللي تقدر عليه، اللي تخلع الحلق وتبعته، اللي تخلع الإسورة تبعته، تخلع السلسلة تبعته، اللي تخلع الخاتم وتبعته، اللي تقدر على حاجة كانت بتعملها من النساء. بس الجيش كبير كتير ومحتاج إعداد، لازم أكل، لازم شرب، لازم ثياب، ولازم سلاح سيوف، ولازم يشتروا ظهور خيول يركبوا عليها، ولازم إبل. الجيش محتاج نفقات كتيرة جدا، ومعظم الصحابة فقراء. طب الفقير يعمل إيه؟ سيدنا واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه، اسمه مشهور يعني بيتقال كتير، واسلة ابن الأسقع كان فقيرا، كان فقيرا رضي الله عنه وارضاه، ويريد أن يساهم يشارك في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا يفعل؟ ليس عنده جمل، ليس عنده حصان فرس، ليس عنده مال، ما عنده أي شيء، إنما عنده الإيمان، عنده حب الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه؟ يحكي عن نفسه رضي الله عنه يقول: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد خرجت في طرقات المدينة أقول: هل من رجل يحمل رجلا في سبيل الله وله سهمه؟ حد ممكن يشيلني لحد ما نوصل هناك؟ حد يوصلني والسهم بتاعي له؟ عايز اروح خلاص، انا سالك هناك، مش عايز غنيمة، مش عايز من الأنفال والأموال، مش عايز، بس حد يشيلني. ما عنده ظهر، ما عنده جمل، ما عنده فرس، ما عنده مال، ما عنده أي شيء. فجعل يسير يتجول في طرقات المدينة في بيوت الأنصار: هل من رجل يحمل رجلا في سبيل الله وله سهمه؟ انت تخيل سيدنا واسلة بن الأسقع وهو عمال يلف كده وينادي البيت ده، هو حد يوصلني وياخد نصيبي، حد يوصلني وياخد نصيبي. انت تخيل بلد زي بلدنا دي الدخيلة مثلا، وواحد كده من الناس طيبين عمال يلف على البيوت، حد يوصلني وياخد حقي، ياخد نصيبي، حد يوصلني، ويمشي هنا، يمشي عند المحكمة، يمشي عند المطار، يمشي في السوق، يمشي في شارع الجيش، يمشي هنا، عمال يمشي وينادي حد يوصلني، حد يشيلني، وله السهم بتاعي. خطوات جميلة، خطوات مشية جميلة، وكلمات جميلة طيبة. يقول: حتى قال رجل شيخ من الأنصار، في رواية عند محمد بن عمر من كتاب السيرة قال ان الرجل الانصاري ده اسمه كعب بن عجرة. سيدنا كعب بن عجرة ده مشهور له موقف في الحج كده رضي الله عنه، مشهور سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه. الموقف ان سيدنا كعب بن عجرة نادى عليه قال نعم على ان احملك عقبة وطعامك معنا. انا موافق بس حوصلك هناك عقبة. يعني عقبة مرحلة تركب شوية وتنزل شوية، تركب شوية وتنزل شوية، يعني هياخد على الدبة بتاعته. قال له انا وصلك هناك بس مش تركب على طول، ما عنديش حاجة زيادة، ده انت عقبة تركب انت عقبة وانا عقبة، مرحلة ومرحلة، واكلك معنا الاكل معنا بس الركوبة انت شوية واحنا شوية. يقول فخرجت مع خير صاحب واثلة بن الاسقع وكعب بن عجرة، ما قالوش بقى طول السكة، قال انا خرجت مع خير صاحب حلو في كلامه معايا ومعاملته حاجة جميلة قوي. مش عايز اسبق لكم الاحداث بس يعني هما لما راحوا تبوك نسمعها ولا نرجع نقولها تاني ان شاء الله. لما راحوا تبوك ونزلوا النبي بعت سيدنا خالد بن الوليد الى اكيدر دومة الملك بتاع دومة الجندل، وارسل معه واثلة بن الاسقع. راحوا المهم ربنا رزقهم بغنايم، اصل هي غزوة تبوك ما حصلش بين المسلمين وبين النصارى قتال، هنحكي ان شاء الله، بس في غنايم جابوها من ايه من الغزوة بتاعت اكيدر دومة، فجاب قلائص عدد من الجمال جمال. بيقول لما رجعنا المدينة ذهبت بالقلائص إليه، راح لكعب بن عجرة ما قال له بقى السهم بتاعي هيبقى لك بس وصل لي وطلع له سهم. فلما راح لما رجعوا من الغزو راح يودي له القلائص الجمال ديت، فكعب بن عجرة قال اركب عليها مدبرات، اركب عليها كده ورهاني وهي مدبرة اشوفها من ورا. يقول ثم قال لي اركب عليها مقبلات ورهاني وهي جاية. يقول ففعلت، فقال يا ابن اخي ما ارى قلائصك هذه الا كراما. ده حاجة جميلة اوي، حاجة جميلة، ده حاجة يعني. يقول فقلت هذا شرطك الذي شرطت لك، هذا الشرط بتاعك خدها. قال يا ابن اخي غير هذا اردنا، خذ قلائصك، غير هذا اردنا، اردنا سهمنا عند الله عند الله. بس اول شافهم قال له ورهم لي، اركب وهم ماشيين هناك، اركب وهم جايين لهم حاجه جميله قوي، مش مع الشرط بتاعي. لا لا لا لا لا، حاجه نماذج عظيمه جدا. نيجي لسيدنا واثلة ابن الاسقع، فقير ما عنده مال بس لازم يدور، لازم يدور في شوارع المدينة في طرقات المدينة في دور المدينة في البيوت، حد يوصلني، حد يشيلني، حد يحملني، حد يساعدني، حد يعني مين وله السهم بتاعي. الناس تعاملوا مع الله، الناس دي تعاملوا مع الله، عاشوا عيشة الإيمان، حلاوة الإيمان وطعم الإيمان هو القوة الدافعة. طول ما في إيمان جوه بيدفع الإنسان يعمل أي حاجة. فزي ما قلت لك ده فقير رضي الله عنه وعايز يروح، عايز يساهم، عايز يشارك، ما عنده، يفكر إزاي يوصل. رضي الله عن الصحابة. طيب ده لسه فيه كتير في المدينة فقراء عايزين يروحوا. سيدنا أقول لكم سيدنا أبو موسى الأشعري الأول، وبعد كده نقول لكم آل مقرن، عيلة مقرن، سبع إخوات رجالة مشهورين قوي رضي الله عنه بس فقراء. خلينا في أبو موسى الأشعري والأشعريين. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يقول الحديث بتاعه في صحيح البخاري، يقول أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان. صحاب الأشعريين، الأشعريين دول كانوا مجموعة قبيلة، النبي كان بيسمع أصواتهم بالقرآن في ظلمة الليل، والنبي يعرف يحدد بيوتهم من أصواتهم بالقرآن. أولا أصواتهم حلوة، سيدنا أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير إيه؟ آل داود. لما كان يقرأ قرآن كان الصحابة يقولوا الصوت ده يعني أحلى من البربط. البربط الناي، عارفين الناي؟ عارفين الناي ممكن يطلع نغمة حزينة، هو بقى عنده نغمة وعنده حلاوة بالقرآن، أي آلة صوته أحلى منها. صوت يقرأ القرآن بطريقة، والأشعريين كلهم كده. فالنبي يقول إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من قراءتهم للقرآن عليه الصلاة والسلام. طب النبي يمشي بالليل فين؟ النبي رايح كده رايح كده، البيت ده فيه أشعري، مش أشعري في العقيدة يعني، من الأشعريين بالليل والناس نايمة قايم يصلي قيام الليل. صوت حلو، صوت حلو، صوت حزين، صوت كده خاشع، دول الأشعريين. فالنبي حد حتى دي فيها أشعري، حتى دي فيها أشعري، حتى دي فيها أشعري، عيلة ما شاء الله. المقصد فقراء برضه، أغنياء بالإيمان، فقراء متاع الدنيا. فيقول أبو موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أصحابي إليك يسألونك الحملان، عايزين يروحوا بس ما فيش. يقول فقال لي والله لا أحملكم، والله ما عندي ما أحملكم عليه. يقول أبو موسى ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. أنا وافقت النبي وهو غضبان وأنا مش شاعر. واحد يسأل سؤال، إيه اللي مغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي مغضب النبي هقوله لك إن شاء الله بعدين، هم البعد المنافقين. منافقين قالوا كلام وتصرفوا تصرفات النبي غضب من أجلها. المقصد سيدنا موسى الأشعري يقول فوافقته وهو غضبان وأنا لا أشعر. فعدت إلى أصحابي وخفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد علي. أنا راجع لأصحابي بس خايف يكون النبي غضبان علي، فالنبي كلمني بهذه الكلمات، أنا خايف النبي يكون غضبان علي. فأبو موسى راجع حزين أن يكون النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا سويعة، شوية وقت صغيرين، فإذا بلال يقول أين عبد الله بن قيس؟ سيدنا بلال عمال يلف في الناس، أصل المدينة كانت اتملت ناس جايين من كل حتة عشان يجاهدوا في سبيل الله. أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته قال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لي خذ هاتين القرينتين فاحمل عليها أصحابك، وخذ هذين القرينتين، وخذ هاتين القرينتين ست قلائص اشتراها من سعد. النفقة بتاع سيدنا عثمان برضو النبي بيشتري بيها من الصحابة. سيدنا سعد بن عبادة هياخد، هو تصدق بصدقة كبيرة جدا والنبي يشتري منه. فالنبي اشترى ستة من الجمال، فالنبي قال له خذ احمل أصحابك عليها ست جمال. يقول فعدت إليهم فقلت لهم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حملكم على هذه. ربنا الموفق، ما توفيقي إلا بالله، ينسب الفضل إلى الله عز وجل. النبي قال له قل لهم ربنا اللي حملكم على دية، ولكن والله لا تركبونها إلا بعد أن يأتي نفر منكم معي للذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. مش هتركبوها إلا لما تعرفوا الأول، لما النبي قال لي مفيش إن أنا كنت صادق كذبتش عليكم، والله ما تركبوها غير ما حد. قالوا إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما يرضيك. انت فاد عندنا مش مكذبك، بس طالما ده اللي غلط ماشي. فبعتوا نفر معاه سمعوا فعلا النبي ايه في الاول قال له ما عنديش، وبعد كده النبي قال له ايه عندي. فدول برضو الاشعريين. فاضل لسه شويه فقراء عايزين يروحوا، مش عارفين يروحوا ازاي، عايزين يروحوا ويساهموا ويشاركوا ومش عارفين يروحوا ازاي. آمين آمين آمين. هذا ما نتابعه في لقاء آخر مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان. اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبة. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبة. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.